خلاص ومش هرجع اجيب لقلبي واجيب لنفسي حاجات توجع وافكر روحي باللي نسيني طب ما ينساني طب يولع انا اتغيرت يا ابني خلاص ومش هرجع اجيب لقلبي واجيب لنفسي حاجات توجع وافكر روحي باللي نسيني طب ما ينساني طب يولع اسوى باسوى اكتري على سنين ولا تسوى اسوى باسوى على سنين ولا تسوى على واحد قلبه وداني على واحد برخيص باني على واحد حبه ضياني حبه ضياني حبه ضياني أسوأ بأسوأ أبكي لي على سنين ولا تسوى أسوأ بأسوأ على سنين ولا تسوى على واحد قلبه وداني على واحد برخيص باني على واحد حبه ضياني حبه ضياني حبه ضياني انا اتغيرت يا ابني خلاص ومش هرجع اجيب لقلبي واجيب لنفسي حاجات توجع وافكر روحي باللي نسيني طب ما ينساني طب يولع خلاص ما بقاش في قلبي ليك مكان تاني خلاص قطر العذاب والجرح أواني خلاص أحسن لنا نبعد وحنساك وانت تنساني خلاص بقى ما بقاش في العمر تاني حسيب لك زمانك وحعيش زماني وحنسى اللي أنا عشته معاك يا جارح قلبي وحنسى اللي سامح واحد جرح وخان أسوأ بأسوأ أبكي لي على سنين ولا تسوى أسوأ بأسوأ أبكي لي على سنين ولا تسوى على واحد قلبه وداني على واحد برخيص باني على واحد حبه ضيع ضياني حب ضياني انا اتغيرت يا ابني خلاص ومش هرجع اجيب لقلبي واجيب لنفسي حاجات توجع وافكر روحي باللي نسيني طب ما ينساني طب يولع